دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم حلقه جديده من بيوت منوره. فعلا احنا عايزين بيوت منوره، لا احنا عايزين قلوب منوره. الفترات اللي احنا فيها اللي بنحاول ان احنا يعني نتكلم فيها عن ايمانيات او تربويات او سلوكيات ممكن ان هي تساعد ان احنا نعيش كما يحب الله عز وجل ويرضى. عايزين نعيش في الحياه زي الخاموس اللي ربنا نزله لينا كبشر وكبني أدمين وكمسلمين، هنعيش بسعادة. في نواميس في الكون، في سنن إلهية الله عز وجل جعلها لنا موجودة في قلب الأرض، لو حدنا عنها هنتعب. ربنا قال لنا اعمل كذا عشان يحصل كذا، هيحصل كذا اعمل كذا، رد بكذا قول كذا عشان تنجح وتفوز ونلقى من الدنيا دي. لكن احنا عمالين غش في حواري والسقاقات والدنيا، يعني في الاول وفي الاخر هو طريق واحد واضح ومستقيم وصراط يجب ان احنا نمشي عليه. لو اتبعنا اللي الله سبحانه وتعالى قال ومشينا عليه هنفوز. لما شفنا الناس اللي بتعيط بعد انتهاء موسم الحج كلنا تأثرنا، واللي ما راحش بقى، ما اللي ما راحش بقى قلبه وجعه، قلبه وجعه. انتهى الحج وخلاص كل واحد رجع لبيته، بس هل رجعنا زي ما كان قبليها؟ المفروض لا. والمستهدف من الحج بس يعني نقول ايه، ماذا بعد الحج؟ ماذا بعد الحج؟ ذنب مغفور ان شاء الله يا رب، دوام لذكر الله عز وجل ونبقى فاهمين كده كويس، دوام لذكر ربنا سبحانه وتعالى. اللي بعد الحج دعاء، تمام الدعاء، دعاء دعاء دعاء دعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان من بعد صلاة الظهر، خلاص صلى الظهر والعصر جمعا وخلاص اهو، فضل يدعي لحد اذان المغرب بتاع 6 ولا 7 ساعات. النبي عليه الصلاه والسلام رافع ايده بيدعي لدرجه ان البرده بتاع ما وقع منه، فضل رافع ايده وراح جابها بالايد الثانيه. يبقى الدعاء الدعاء. بعد الحج المفروض يحصل تغيير، ويكون في تغيير حصل جواك، لازم كده، ده المفروض. لكن ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان مفيش، ما خلص الموازم خلصت. غلط. ما احنا بعبد ربنا في الوقت بس. غلط. المطلوب انك تعبد ربنا في وقت النفحات، وقت المواسم، وتستغل. انت ايه، مقتصد ولا مسارع بالخيرات؟ انت مين فيهم؟ هو ده اللي المفروض نرجع بعد كذا ويا رب. في ناس بتاخد عرفة من بعد صلاة العصر، تقول لك من بعد، وفي ناس واخدة من أول 10 أيام، وفي ناس واخدة، وفي ناس فعلا طالعة بالذكر وما شاء الله عاملة من الأوراد، لكن عايزين يبان على الجوارح. عايزين اللي تم باللسان ده وعملته الأبدان الجوارح تعمله، يبان عليك في سلوكك، في كلامك، في أخلاقك، في معاملتك، في حواراتك، في علاقتك بربنا من بعد مواسم الطاعات. لما بنيجي نتكلم عن مشاعر الحج، الشعائر ذات نفسها، يقولك تبدأ بالموقف في عرفة. قال لا، طب مع ان الحرم اهو الناحية دي، وليه الطواف بعيد؟ فانتهي الطواف بالكعبة، ليه مش جنب بعض؟ ليه عرفة خارج حدود الحرم؟ ليه جبل عرفة خارج حدود الحرم على عكس مثلا منى والمزدلفة مثلا؟ فهم جوه الحدود او داخل الحدود بتاعة الحرم. ليه؟ أهل العلم بيقولوا في حكمة جميلة جدا في الموضوع ده، زي ما جاء عن الخليل بن أحمد وفسر، قال سمعت سفيان الثوري يقول قدمت مكة فإذا أنا بجعفر بن محمد قد أناخ بالأبطح مكان، فسألته لما جعل الموقف، ليه عرفة ورا الحرم وما جاش جوه الحرم زي منى والمزدلفة مثلا؟ فقال له الكعبة، يبصوا التفسير الجميل، قال له الكعبة بيت الله، والحرم الحجاب بتاعه، الموقف هو الباب. ما أنا لو نجحت في الباب هيتفتح لي. فلما قصدوه وقف على الباب، أدي عرفة بره، بيتضرعوا لله. شوف الدعاء، قلت لك النبي قعد يعني 6-7 ساعات متواصل. فلما أذن لهم بالدخول، خلاص قبلت من عرفة والدعاء، أدناهم شوية، أدي المزدلفة شوية من الباب الثاني وهو المزدلفة. فلما نظر إلى قصرة التضرع بقى وطول الاجتهاد وكذا ورحمهم، فلما رحموا أمرهم بتقريب القربان، يلا الذبح يوم الذبح. فلما قربوا القربان وقضوا تفثهم وتطهروا من الذنوب، أمرهم بإيه؟ تعالوا بقى، تعالوا زوروا البيت. طيب قال له ليه؟ طيب ما في الصيام يعني في أيام التشريق والأمتمة المفروض بيصوموا بقى. قال لأنهم في ضيافة الله عز وجل، وليس للضيف أن يصوم عند من أضافه. الناس كانت بتفكر في موضوع الحج ده بطريقة مختلفة. إحنا انتهت الأيام، لكن إحنا في شهر حرم لسه، إحنا لسه في شهر حرم، ذو الحجة شهر حرم، والمفروض فيه الأجور مضاعفة والأعمال مضاعفة. نخلي بالنا، الهدف كان من الحج المفروض نسحبه معانا، تغيير، بداية جديدة. بدايتنا كانت الدعاء واستمرار الذكر، ودول كان المفتاح بتاعهم. إيه؟ أستعين بالله سبحانه وتعالى، يا رب زي ما كنا بندعي وزي ما كنا واقفين وزي ما كان حال قلوبنا فيهم يا رب، وهكذا. وايام التشريق اصلا كان المفروض انها ايام ذكر، المفروض انها كانت ايام ذكر، ان شاء الله فسح ورايحين وجايين ما شاء الله. الناس يعني الناس كانت دايما بتقول على موضوع انتوا رحتوا فين، فيقول لك من الاوضه للصلاه ومن الصلاه يعني كده يعني. فالمفروض ان هي استعانه بالله سبحانه وتعالى، استعانه بالله، زي ما قال مين؟ ابن تيميه رحمه الله عليه، قال اذا اراد الله بعبد خير ألهمه الاستعانة به سبحانه. صح، الاستعانة أمر جميل، وعبادة، قلت لكم عبادة منسية. لو أنت عايز ربنا يوفقك استعين بالله، قلبك كله توكل واستعانة بالله سبحانه وتعالى. وزي يعني ما ربنا قال، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم العبودية. في كتاب العبودية اللي قال في ابن تيمية، قال حاجة اسمها الفقر الاضطراري، تبقى محتاج لأنك تضطر الفقر إلى الله، وده الغنى. لما تشعر أن قلبك استغنى، استغفر الله عن الله، استغفر الله، أو في قلبك أو أنت كافي نفسك عادي، مش محتاج ومش محتاج مساعدة، ونسيت أنك تستعين، استعوذ بالله على طول، استعوذ بالله على طول، ونخر كده على السجادة كده ونكب ساجد لله سبحانه وتعالى، متذلل بقلبك إلى الله عز وجل. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، حديث النبي، أشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني يا رب لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يبقى استعين بالله سبحانه وتعالى. أيوة بس ماشي والدنيا وبتاع والحزن والكآبة، لا ما احنا لازم نتغلب على الحزن. لسه كنا شايفين فيديو، يعني خليكم بس معايا شوية كده أشرح لكم الحتة دي. لسه كنا شايفين فيديو لشاب من الناس في اليمن، شاب صغير، وهو بيتكلم وبيقول أنا لازم نفرح، والله الحرب موجود، الدنيا موجود، لازم نفرح ولازم نتغلب على الحزن والابتلاء اللي احنا فيه، وقبل ما نروح لربنا يكون الدنيا كلها نكده، كل الدنيا اطيب ما فيها هو ذكر الله سبحانه وتعالى. طب لو حزني او في قرب عليا واحزني، شوف الحديث الجميل، حديث رائع اكثر من رائع عن سيدنا ابو هريره، اسمعوا معايا الحديث دوت واعملوا بيه بالله عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كربني أمر إلا تمثل لي جبريل. لو في قرب جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يجيله، فقال يا محمد قل توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من ذو ربنا، وكبره تكبيرا. يشيل القرب. برضو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى به السيدة فاطمة، قال لها لو حزنت أو في قرب قل الله الله ربي ولا أشرك به شيئا، يتفك المفروض ده حل. بص الحل بإيه؟ عندك حزن قول دعاء، والذكر، وثق علاقتك بربنا، استعن بالله على الأمور، يلا دوام الذكر ودوام الدعاء عشان التغيير المفروض يغيره. ما المفروض انك طالع من موقف عرفة والحج متغير، هم اتغفر لهم ذنوبهم، طب واحنا بداية عهد جديد مع الله سبحانه وتعالى، وبداية بقى انك تبقى موصول بالله، ما الذكر صلة. طب ازاي اصل لربنا؟ أهمية اصلا انك تبقى قريب من ربنا والقرب من ربنا، ده في حد ذاته لذة لوحديه. والسابقون السابقون أولئك المقربون، فين؟ في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فلو كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وناديناه من جانب الطور الأيمن، إيه؟ وقربناه نجية رب جعلنا منهم. كان سيدنا علي بن أبي طالب كان بيقول: من أراد صاحبا فالله يكفيه، ومن أراد مؤنسا فالقرآن يكفيه، ومن أراد غنا فالقناعة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ولم ما فيش واحدة من دول، ومن لم يرد واحدة من هذه الأربع فلا خير فيه. سيدنا علي والنار تكفي، استغفر نعوذ بك يا رب من هذا الحال. لما بيجي أتكلم أنا عايزة يبقى في صلة ما بيني وما بين ربنا. رقم واحد تفكر، التفكر في آيات الله زي ما قلنا قبل كده، آيات الله الكونية اللي حواليك والقرآنية طبعا أطلع منها التدبر. العمل الصالح، العبادة والعمل الصالح، ليه؟ لأن العمل الصالح هو اللي بيصعد إلى الله، الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الأذكار، الأدعية، القرآن، الفرائض، النوافل. الله عز وجل يقول: ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويده التي يبطش به. طيب خلينا أخذ معكم محور القرآن، احنا اتكلمنا عن الذكر والدعاء في الفترة اللي فات، خلينا نتكلم عن القرآن. هو احنا ليه مش بنتأثر بالقرآن؟ ليه؟ مفيش توفيق، صح؟ نيتنا من الصدقة ان احنا نسير الى الله عز وجل. الحل في التدبر. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. القفل بيبقى على القلب، دنيا بقى وشهوات ومعاصي وانغماس في المعاصي اصلا. ننزل حاجتك بالله سبحانه وتعالى وندعي ونلح على ربنا سبحانه وتعالى ونسجد ونتذلل لله سبحانه وتعالى. لما نشيل اول قفل كده ان احنا نتقرب، افرح بالقرآن. الأفعال دي تتشال زي أفرح بالقرآن، أقدس القرآن. القرآن له مكانة في القلب، أنا فرحان إن أنا سامع قرآن وبقرأ قرآن وبتدبر وبحفظ. القرآن يزاحم كل أموري، وما زاحم القرآن شيء إلا وباركة. أشيل تاني قفل إيه من اللي خلنيش أتأثر؟ المشوشات اللي حواليا، الموبايلات بقى والعلائق والعوائق والتشويش، كل في وقت مخصص القرآن بقفل فيه كل حاجة، وده بتاع القرآن فقط. تالت قفل عندي اللي بيخليش أتدبر القرآن أم على قلوب أقفلها، طول الأمل وإن شاء الله هيحصل، يعني إن شاء الله بقى هتوب، هروح هحفظ، هشوف مقرأة، هعمل ولا أحفظ ولا تتدبر ولا كده، ويحصلها إيه بعديها؟ قسوة قلب والعياذ بالله. رابع حاجة عشان تفك اللي بيني وما بين القرآن من حواجز، أفهم المعنى، التفسير. سبب نزول الآيات إيه؟ الدنيا اللي أنا بقرأه ده معناه إيه؟ ربنا يريد مني إيه؟ وخمس حاجة، أجاهد بقى، أجاهد نفسي، أجاهد نفسي، أنا ناوي أجاهد ويبقى عندي وقت وما نمش، ومنعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع، يقول كده القرآن. أمال هو هيشفع لنا بإيه؟ منعته النوم بالليل. أنوي إيه عند قراءة القرآن؟ بصوا ننوي حاجات كتيرة جدا، وده اللي تخلي قلبك مرتبط بيه. القرآن بينظف يا جماعة، القرآن بيرجعنا، القرآن بيخلي قلبك أبيض، القرآن بيلهمك، بيرشدك، أنت ذات نفسك مخك بياخد تقمص الآيات والحل، فلما يجي لك حاجة في الدنيا خلاص مخك قريها، مخك شافها قبل كده، فتتصرف ويلهمك الرشد والحكمة وفصل الخطاب. الخير كله في القرآن. وبما إن في حرب على القرآن الأيام دي، واللي بيحرقه واللي بيعمله واللي بيسبه وكذا، واجبنا كمسلمين نرجع للقرآن. أنوي إيه؟ إن ده نزل لنا كمسلمين. أقرأ القرآن إلا بقصد الثواب والأجر، أقول يا رب أنا بقرأ القرآن عشان أعلم عظم منافع القرآن اللي موجودة فيه. نواي أقرأ القرآن بنية إن أنا أنال فضل قراءة القرآن، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تمام، يبقى أنا بنوي النية دي وأنا بقرأ. أقرأ القرآن بنية إن القرآن منهج حياة وأخذ منه أعمل إيه. بقرأ القرآن بتعدد النوايا زي ما كانت تجارة العلماء، تجارة العلماء تعدد النوايا وكثرة النوايا للعمل الواحد. أقرأ القرآن بنية إن إيه؟ العلم، بتعلم علم وبعمل بيه. أقرأ القرآن بقصد إن أنا ربنا يهدين. أقرأ القرآن بقصد إن أنا بأناجي الله سبحانه وتعالى بكلامه، من شغله ذكري عن مسألتي أو أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. أقرأ القرآن بقصد الاستشفاء به، فيه شفاء للناس، شفاء للقلوب يا رب، وشفاء للأبدان، اللهم أمين. أقرأ القرآن بقصد أن ربنا يخرجني من الظلمات إلى النور، هو قال كده سبحانه. قراءة القرآن علاج لقسوة القلب، طمأنينة للقلب، حياة القلب، عمارة القلب، قراءة القرآن. أقرأ القرآن بقصد أن دي مأدبة الله، خذوا منها بقى اللي انتوا عايزين، خذوا كله، صلى الله سبحانه وتعالى يعي قلوبنا القرآن كله، اللهم أمين. نقرأ القرآن حتى لا أكتب من الغافلين وأكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة. أنا بستغرب جدا جدا أن يعدي يوم على حد يقول لي أنا ما قرأتش. يعني إزاي أصلا، إزاي قلبك يستوعب أنك تنام وانت تحت ملكوت ربنا سبحانه وتعالى ولا وما قرأتش حتى لا وردك ولا حزبك ولا. احنا كنساء المفروض على الاقل جزء وشوية، جزء وثلاث اربع او جزئين في اليوم. انت عندك ايام فيها 11 ايام، يبقى انت عندك 20 يوم تختمي فيهم. الرجال لو ختم في شهر اصلا يبقى هجره، المفروض نختم في اقل من شهر. هي جايلنا كده من عند ربنا سبحانه وتعالى تختمي في 20 يوم على الاقل، خدي جزء وثلاث اربع او جزئين يبقى خير وبركة، وقسميهم على على على الصلوات. اقرأ القرآن بقصد زيادة اليقين في موعود الله سبحانه وتعالى، وزيادة اليقين والإيمان بالله سبحانه وتعالى. اقرأ القرآن بقصد الامتثال لأمر ربنا، وأرتل ورتلناه ترتيلا. اقرأ القرآن عشان الثواب بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وضعف الله لمن يشاء ل 700 ضعف. واحنا في أشهر الحرم تضاعف، قلنا الحزب ب 25 ختمة، ده لو احنا حسبناها بس 700 مش يضاعف، مش يعني من 700 في 700 بس، الحزب ب 25 ختمة قرآن. أقرأ القرآن عشان أنال شفاعة القرآن يشفعني فيه فيشفع. أقرأ القرآن بنية الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا القرآن. أقرأ القرآن بنية حتى يرفعنا الله سبحانه وتعالى ويرفع به الأمة، القرآن مع السفر الكرام البرر أهل الله وخصته. أقرأ القرآن بنية الارتقاء في درجات الجنة. أقرأ القرآن علشان يبقى بر، واكسي والدي بقى تاج الوقار وهكذا، والبس حلتين، أنا البس التاج وهم يلبسوا الحلتين، قول إن شاء الله. يعني أقرأ القرآن بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكلامه عشان أكون من أهل الله وخصته. أقرأ القرآن بقصد أن المهر مع القرآن مع السفر الكرام البر، كل دي بقصد النجاة من النار ومن عذاب ربنا. أقرأ القرآن عشان أكون في معية ربنا. أقرأ القرآن حتى لا أرد إلى أرذل العمر وأنا مش عارف، حتى يكون القرآن حجة لي وليس حجة علي. أقرأ القرآن بقصد أن النظر في المصحف عبادة. والله وحكيت لكم الراجل الأجنبي اللي كان ماسك المصحف عمال بس يعني ساعة ما بيقلبش الصفحة، نسأل بقول لك هو عرفت ان النصر في مصحف عبادة، ما بعرفش اقرا. اقرا القران عشان تنزل علي السكينه وتتغشني رحمه ربنا ويذكرني الله عز وجل في من عندي. اقرا القران بقصد الحصول على الخيريه والفضل من عند الله. اقرا القران علشان يكون ريحي طيب، ما اكونش زي التمره طعمها حلو بس ريح، لا يبقى الاثنين ريحتي وطعمي حلوين عند الله مؤمن، ويطبق عليه نص الحديث. أقرأ القرآن عشان ما ضلش في الدنيا ولا أشقى في الآخرة. أقرأ القرآن لأن الله سبحانه وتعالى يجلي به الأحزان، يذهب به الهموم، يكون اللي عنده هم وغم وحزن اقرأ القرآن. أقرأ القرآن عشان يكون أنيسي في قبر ونور لي على الصراط وهداية لي في الدنيا وسائق لنا للجنان إن شاء الله. أقرأ القرآن عشان الله سبحانه وتعالى يربيني به ويؤدبني بالأخلاق اللي فيه. أقرأ القرآن عشان أشغل نفسي بالحق حتى لا تشغلني نفسي عن الباطل أو بالباطل. أقرأ القرآن أجاهد بنفسي والشيطان والدنيا والهوى كلهم أعداء. أقرأ القرآن بنية أن الله سبحانه وتعالى يجعل بيني وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا في إذا قرأت القرآن. يبقى دي أول عبادة يجعلنا الله من أهل القرآن. تاني عبادة عايزين نركز عليها الصلاة. الصلاة على وقتها والخشوع في الصلاة. ودولت أهم سؤالين بيقولنا. عايزة يبقى لي حال واحفظ اعملوا اللي أنا قلتلكوا عليه في القرآن. وعيد قلبي إلى الله. إحنا قلنا بداية التغيير. طب الصلاة. الصلاة على وقتها. إزاي أخشع في الصلاة. ركزوا معي. ركزوا معي لأن الكلام اللي أقوله ده مهم. أخشع في الصلاة أعرف من ربنا. أتعلم عن الله. لما أعرف ربنا هعبده بالإحسان كأنني أراه. أما أعرف ربنا بأسمائه وصفاته هعرف مين الله سبحانه وتعالى. فلما أخش الصلاة أعظم تعظيم الله. تاني حاجة إن أنا أعظم قدر الصلاة زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت. أوعى نلتفت. طب التفت القلب استعيذ بالله وارجع تاني. عشان أخشع في الصلاة لازم أستعد للصلاة من قبل الصلاة. بنتظر الأذان وبنتظر الصلاة وردد الأذان. ترديد الأذان سبب لدخول الجنة وكده. أستشعر يعني إيه حي على الصلاة وحي على الفلاح. والله هو الفلاح كل الفلاح في الصلاة. أخشع في الصلاة لما استعد بالوضوء وقبل تكبيرة الإحرام وأنا ماشي للمصلى وأنا بتوضى وبطهر خارجي عشان ربنا يطهر. الله أكبر تكبيرة الإحرام ترك كل حاجة وراي. حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم دلنا يا رسول الله على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قلنا بلى يا رسول الله. قال إزباغ الوضوء على المكان. قادر بقى صلي وتوضى. كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط. حديث صحيح. رباط يعني عملك مقفول عليه بيجري عليه الأجر اليوم القيامة. الموت وماله بيجري عليك يكتب لك يعني عدات شغال من الحسنات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاة ينتظر الصلاة. تمام. يبقى أنا بنتظر الصلاة. الملائكة طول ما أنت قاعد منتظر الصلاة اللهم اغفر له اللهم ارحم حتى ينصرف أو يحدث يروح يتوضى تاني ويرجع. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي الصلاة. فقه الصلاة ذات نفسه عشان أقشع بأفهمه. لما الرجل جه صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأسرع في الصلاة ينكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الصلاة صلاة قلب مش حركات ركوع وسجود. الطمأنينة في الصلاة تساعدني عن الخشوع. إن أنا أطلع كل حرف بحقه ومستحقه يساعدني على الفهم والتدبر والخشوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلوا كما رأيتموني أصلي. تأني يعني استقر واقفا واطمئن راقعا ثم اطمئن ساجدا وهكذا. مش عمال ننقر كنقر ديك. اللي بيساعدك على الخشوع ان حط سترة قدامك. مش كل اللي رايح واللي جاي واللي واقف وعمال وده معدي وكده وكل اللي يشغلك شاغل ومعدي. لا محدش يمر بين ايديك ابدا لا من الانس ولا من الجن. حط ساتر قدامك ده منتهية للصلاة. يبقى لا قدامك لأنس عشان محدش يقطع عليك الصلاة يكون سبب في حرمانك انك تقشع او تلتفت. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى ستره حطها قدام فليدن منها عشان الشيطان لا يقطع عليه صلاة. كمان اللي يعينك على الخشوع انك تتفكر انت بتقول ايه من اول. الله اكبر. فعلا الله اكبر من كل شيء. شكل الله أكبر والأداء. الله أكبر من مخاوف. الله أكبر من الدنيا. الله أكبر من الهموم. الله أكبر من الحزن والكرب. الله أكبر من حاجتي ومن اللي شغل تفكيري. الله أكبر. دعاء الاستفتاح اللي أنا أتفكر. اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المرء. اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض. اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا دي أحسن. واصرف عنا سيء الأخلاق اصرف عنا سيء الآن. دعاء الاستفتاح. شوف انت بادي بايه وبعدين الفتحة وجمال الفتحة وكل آية بتقولها الله سبحانه وتعالى يرد عليك فيها. السبع المسان هي دي أم الكتاب هي الشافية بنقولها 17 مرة، نقرأها في الخمس صلوات. الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، الرحمن مثنى علي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي والعبد مثل، اهدنا الصراط المستقيم. ده الفاتحة. ولا الضالين آمين. أمنت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك بص شو الفاتحة كلها خير، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين مع الإمام، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنب. يا دي الهنا، ده احنا نفضل نقول آمين ونطول بقى عشان توافق الملائكة. صلوا في المساجد، صلوا جماعة، صلاة البيوت للنساء مش ما يصحش. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم عليه التأمين، السلام والتأمين آمين، عشان بتوافقوا فيها الملائكة. بيحسدونا على الصلاة، وإحنا حوالينا دلوقتي اللي ما بيصليش أو اللي بيأخر صلاته أو اللي يصلي بجسده بس وقلبه غير مصلي. اللي يساعدك كمان على الخشوع إنك تتفكر في الركوع وشكل الركوع ودعاء الركوع، اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت، اللهم خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأما الركوع فعظموا فيه الرب، ده الركوع. ودعاء فيه مستجاب مستجاب. ال- ال- ال- ال- ال- الركوع ما بقول فيه الأذكار بتاعت الركوع، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سيدنا ويس القرني كان بيقول أعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. هذه ليلة الركوع، ليلة بحالها راكع، ليلة بحالها ساجد. الرجل عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف سيدنا عمر وسيدنا قال له إذا وجدتموه، لو شفتوه فاطلبوا منه الدعاء. لمين؟ لسيدنا عمر المبشر بالجنة. فضل فعلا يبحث عنه سيدنا عمر لحد ما لقاه وقال له دعيلي، وبعد كده هو ساب المكان سيدنا ويس، مش عايز حد يعرفه. في السجود أما اسجد واقترب، اسجد واقترب، معنى السجود قرب من الله سبحانه وتعالى. اللهم أعني زي ما قال للصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أعني على نفسك بكثرة السجود، اسجد كتير وادع في ما بين، ادع في السجدة دي وفي السجدة دي وفي كل الأمر عندك الدعاء أصلا اللي بين السجدتين. ها الدعاء اللي بين السجدتين، لما جه النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف أقول حين أسأل ربي، قال اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، وجمع صوابعه الأربعة، هؤلاء يجمعن دينك ودنياك. صحيح عايزي أكتر، اغفر لي وارحمني وارزقني وارحمني واغفر لي، عايزين أكتر من كده. اللي يساعدني على الخشوع التفكر في التشهد وجمال وروعة التشهد. تعالوا أحكي لكم على جمال التشهد. التحيات لله والصلوات والطيبات لله، السلام عليك يا أيها النبي، أنا بخطب الله عز وجل والرسول عليه السلام، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ده اللي قاله النبي عليه السلام لما في رحلة الإسراء والمعراج، لما أسري به، لما طلع النبي عليه الصلاة والسلام ودخل على الله عز وجل، التحيات لله والصلوات والطيبات، ده اللي قاله. فالله عز وجل السلام عليك أيها النبي وسلم على رحمة الله. فالملائكة قالت إيه؟ نشهد أن لا، النبي عليه السلام لا، قال إيه؟ سلام علينا وعلى عباد الله، ما نساناش، ما نساش الأمة فوق عند الله سبحانه وتعالى. الواحد لما بيروح مكان وبيبقى في حضرة ناس وكذا وكذا المصالح اللي مش عارفة إيه، وتبص تلاقي الناس كل واحد بيتكلم على صحته وأهله اللي بيحبهم أو على نفسه لو بيشوف مصلحته. النبي عليه السلام في أفضل مكان وفي أفضل مكانة وفي أفضل يعني جلسة وصحبة وزيارة، قال إيه؟ سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. راحت الملائكة قالت أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول. جمال التشهد. وبعدين نص التاني صلى على رسول السلام كلها، أجعل لك صلاتي كلها يا رسول. قالوا إذن فزد رسول السلام، قال أعطيت فواتح الكلم وخواتمه. قلنا يا رسول الله علمنا مما علمك الله عز وجل، فعلمنا التشهد فواتح الكلام خلاص والخواتم. وبعدين التسليم، السلام عليكم وننتظر بقى بعد الصلاة نور الوجه ونور القلب. لو صلينا بالخشوع ده بعد الصلاة، الصلاة نور، فننتظر بعد الصلاة ربنا يرزقنا النور ده يا رب، اللهم أمين. كمان اللي عينك على الخشوع إن أنا أختار مكان مناسب، بعيدة عن الدوشة، بعيدة عن التلفزيون، بعيدة عن الشاشة، بعيدة على الهيصة والحديث، واختار الملبس والحاجات اللي ما تلفتش. يعني مش شفت مرة سجادة، والله عدى يعني السجادة ذات نفسها مش مزركشة فيها فصوص. طب هنصلي ازاي ده على الفصوص دي؟ يعني نقعد نفكر في الفصوص. اختار حاجة تساعدك على الخشوع، ونستعيذ بالله، ونستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، خنزب شيطان الصلاة. أعيد لك، هو ما بيعملش حاجة غير بس أن يبعدك عن الصلاة ويلهيك في الصلاة. واللي يعينك كمان على الخشوع كثرة الاستغفار، قيام الليل، ده اللي يعني. أدعو الله سبحانه وتعالى يكرمنا وإياكم، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلنا من الخاشعين، أصحاب تلاوة القرآن، أصحاب الذكر، أصحاب غفرنا لهم ذنوبهم ورجعنا زي ما رجع الحجاج. فرصة للتغيير اللي بعد الحج، إن أنا استمر على الذكر والعبادة اللي علمتنا في أيام الحج والعرفة وأيام العشر. الله سبحانه وتعالى يرزقنا الخير وإياكم، اللهم أمين. خلينا ناخد أول اتصال. تمام، أم حمزة من الشرقية. السلام عليكم يا أم حمزة، ده علمك ده أجدع ناس الشرق. تشوفت إفطار، شفت إفطار الشرق وهنا عامل جمهورية لوحدي. أم حمزة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ يا أهلا بالناس الطيبة، اتفضلي. كل سنة وحضرتك طيب. طيب يا حبيبتي قلبي، اتفضلي. أنا عندي معلش سؤالين وبعد كده أديني هسلم. اتفضلي. أول سؤال، أنا يعني أنا مثلا في يوم عرفة كنت بعمل زي ما حضرتك بتقولي كده، يعني مثلا العبادة، الأذكار، الحاجات دي. فانا زوجي مثلا كان قام، فانا كنت يعني انا عايزاه يعني ايه يعمل زيي، يعني بس انا مش عارفه اعمل ازاي. كنت عماله اقول له انا جبت كذا في الذكر، جبت رقم كذا، جبت كذا، وبعد ما قلت له حسيت ان انا يعني حاسه اكون برياء، يعني ان انا فرحانه بنفسي. خايفه تكوني ايه؟ بدك تفهميني؟ يعني خايفه يكون ده كان رياء، يعني ان انا يعني انا مثلا يعني فاهمه قصدي، بس انا يعني نيتي من جوايا ان انا كنت عايزاه يعني يعمل زي اختي. تمام، المهم عمل ولا ما عملش في الاعمال؟ لو انا عمل ولا ما عملش، ذكر زيك وخد السبحه وسبح يعني. طيب تمام يعني. تمام. بس انا لما عملت كده مع ابني، انا ابني 8 سنين يعني، لقيته ابتدى يعمل زي، هو ما جابش يعني ما جابش مثلا ايه يعني جاب مثلا 300 كده، مش مشكله اللي هو عمل. لقيته ابني لدني يعني. تمام. بس انا خايفه بس من حته ان انا لما بقول مثلا او كده انه زي يكون رياء، يعني انا خايفه من النقطه دي. تمام. طيب سؤال الحاجه كي. الثانيه معلش، انا على طول عصبيه معاهم مع اولادي، انا عندي ولدين. انا ايه؟ دايما عصبيه مع اولادي. عصبيه يعني ما تفتحش ما اقدر ما بقاش عصبيه، بس هم انا عندي ولدين. بس لما بتمركز قوي كده بضرب. ليه؟ سنهم كام سنه الاول؟ 8 و5. يعني طب بتضربيهم ليه بس يا محمد؟ انا عندي ابني الكبير عندي ودايما عايز يعمل اللي في دماغه بس. مش بيفكر قبل ما بيعمل حاجه، يعني الحاجه دي ممكن ينطق بعديها عنها حاجه مثلا تبوظ، حاجه تحصل في البيت يعني. فاهمينش؟ تمام. حاضر. بس هو بقى عايز يكلم حضرتك معلش. حمزه يلا. تعالى يا حمزه عسول، تعالى ايها القائد الامام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اختي عسل يا جميل، ربنا يبارك فيك. يا حمزه انت عايز تتكلم معايا تقول لي ايه؟ انا بس عندي حاجتين كده وحشين يعني. لا ان شاء الله مش اول حاجه اللي انا اصلا يعني انا في الايام اللي فاتت دي من اول يوم الجمعه ما بصليش المغرب ولا عشاء. ليه؟ بتبقى نايم ولا بتلعب ولا بتبقى فين؟ ناسي؟ لا انا يوم الجمعه كنت عمتي، كنت عند عمتي، واولاد عمتي 3 كلهم ايه يلعبوا عندهم جنينه، فانا بنزل العب معاهم. طيب دي اول حاجه، ايه كمان؟ بصلي هنا في البيت بطرح في حاجات كثيرة، وكمان يعني كأني بمثل. فاهمة قصدك. يعني وانا بقول حاجة مثلا بقول في الركعة الأولى القرآن وخلاص كده على بس. طيب حاضر، اسمعني يا حمزة، اسمعني، الله يبارك فيك وفي قلبك وفي أسئلتك. 8 سنين وانت بتقول من يوم الجمعة ما صليتش المغرب والعشاء عشان كنت بتلعب. طيب انت عرفت اهو يا حمزة، عرفت ان انا في وقت اللعب لازم يبقى فيه معايا تنبيه للصلاة، ارتب دماغي اول ما اسمع الاذان. طب انا في مكان ما بسمعش فيه الاذان، خلاص يبقى ظبط يا اما الموبايل بتاعي او اخلي امي تنادي عليا، امي بس ذكريني ان المغرب جه عشان نصلي ونكمل لعب عادي مفيش مشاكل. يبقى من جواك اربط دماغك كده، اول ما اسمع الاذان انا هقوم اصلي، خلاص اول ما اسمع الاذان انا رايح اصلي. او لو انا في مكان ما فيهوش اذان يظبط الموبايل على الاذان، فما اول ما يأذن برضو اروح اصلي، او اقول لوالدتي يا امي وبذكريني في الوقت الفلاني وقت صلاة المغرب والعشاء وهي تذكرك، وهي ده واجبها. تمام. النقطة الثانية يا حمزة يا جميلة، ده الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلك من الصالحين ويجعلك من مقيم الصلاة، اللهم امين. النقطة الثانية نقطة ان انا بسرح في الصلاة او بحس ان لا انت مش بتمثل بس صلي، وكل لما تلاقي نفسك بتسرح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وارجع تاني، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وصلي بالصور اللي انت عارف تفسيرها يا حمزة. يعني مثلا انا حافظ جزء عامة، حافظ جزء تبارك، ابقى اخلي والدتي او الشيخ اللي بيحفظني او الاستاذ اللي بيعلمني القران انه يشرح لي معاني الايات والتفسير بتاع الايات، عشان وانت بتصلي تتفكر في الايات وتقعد تفكر فيها وتقول اللي انت ذات نفسه عارفه، فمش مش هتسرح تاني. ونعمل الحاجات المستطاع، احنا قلنا النهارده بتاع 7 نقاط للخشوع في الصلاه، ايه المستطاع منها منك تعرف. لو دربت نفسك مره في مره في مره في مره هتلاقي نفسك الصلاه دي انت خاشع فيها تماما ومركز فيها وكلها في ميزان حسنات. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك، اللهم امين. ام حمزه السؤال لك الاولاني بتاع الرياء، في يوم عرفه انا بقول لزوجي شوف انا جبت 1000 تسبيح، انا جبت 1000 استغفار، انا مش عارفه ايه، فخايفه ان يكون ده رياء. نيتك ايه من جوه؟ الاقتداء. تمام. هو طبعا موضوع التجرد ان انا بقول انا جبت، لا يعني احنا المستهدف ان ربنا يهديك وانت كمان تذكر ربنا عشان ربنا يهدينا ويبعد عنا الشياطين اللي في البيت، طالما نيتك كانت خير. دايما في مراجعه النوايا، النيه قبل العمل خير يا رب والله وعلشان يقتدي ويبقى كويس وصال، النيه في وسط العمل بعمل كده ليه برضو علشان ربنا كده يا رب يتقبل ويبقى صال، وبعد العمل تقبل يا رب والله هي كانت لك. ده لا يمنع ان يبقى في عمل متخبي، يعني في ماشي تمام في عمل، يلا يا اولاد هندعي شوف انا دعيت، يلا انا عندي ختمه، يلا انا مش عارف، وده لا يمنع ان في عمل بينك وبين ربنا، يعني عمل ظاهر للاقتداء بحكم ان انا ام والاولاد يقتدوا والزوج ذات نفسه يعمل وبنيت ان البيت كله يبقى بيت صالح، ورقم 2 ان يبقى في عمل مداس لازم، حاجه بيني وما بين ربنا، حاجه ما يعرفهاش العباد، حاجه جوه قلبي نواياها ده الله سبحانه وتعالى. فان شاء الله طالما نيتي خير يبقى خير. النقطه الثانيه، عصبيتي مع العيال بالتدريب، الامر بيحتاج مني تدريب مره في مره، هما زنبهم 8 سنين و5 سنين بكرر. ما هو المشكله ان عيالنا ما بيسمعوش من اول مره، ما عادي طبيعي عيال ما اطفال مرحلة، والله عندك الكبار المراهقين ذات نفسهم يعني عايزين مرة واتنين وشكل مختلف للكلام وحل مختلف للأمر وهم يختاروا. لكن طالما أنا نويت أن أنا أم خلاص يا رب، أنا أم يا رب ده أمره وبربي وعارفة أن أنا عصبية، يبقى أحجم نفسي عن الغضب وأكرر مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة. قلت لكم التربية تكرار واستمرارية، طول ما في دماغي ده وطول ما في قلبي ده طول ما ربنا يعينك ما تزهقيش وما تشوفيش تصرفهم الغلط كذا. في حزب، لا مش احنا قلنا بلاش، وفي سحب امتيازات، لا خلاص هنشيل التاب خلاص ما انتهينا خلاص هنشيله نص عشان انت قصر احنا متفقين، مرة في مرة خلاص مخهم هيتبرمج ذات نفسه، لا ده كذا، لا ده الصلاة، لا ده مش عارفة، لا ده أمي ما عندهاش في صال في الكلام، ما أقدرش مع أي أم عارفين كده. مرة في مرة وتدعي يا بنتي، ادعي الاستعانة رب عيني على التربية، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك وأولادك يا رب يا أم حمزة. الله معين. معنا ندى من المنصورة، السلام عليكم يا ندى. ندى السلام عليكم. نعم معاك تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبتي يا أهلا وسهلا. أهلا بصراحة حضرتك طيبة. طيبة ويعيدوا عليكم بخير يا رب. اللهم أمين. الأمة الإسلامية كلها. بعدين كان عايز أسأل حضرتك على حاجة هي بره موضوع الحلقة. تمام تفضل. أنا متجوزة من 10 سنين. تمام. وأنا لما اتجوزت أنا متجوزة ابن عمتي. اتجوزت في بيت عيلة. تمام. يعني شقتي فوق واتجوزت معاهم في البيت تحت ماشي؟ بعد ما اتجوزت كان في مشاكل ياما بتحصل. واحنا هنا في ارياف وكده عندنا مواشي وعندنا شغل زياده عن اللزوم. المشاكل كثرت زياده وكانت حاجات ياما بتحصل. ولما كنت مثلا بروح اشتكي لوالدي كان بيحكيني ان انا اعيش واستحمل عشان خاطر ولادي. بعد ما اتجوزت بثلاث سنين جبت محمد ومعاذ الاثنين ورا بعض. في عيد كبير كنا زي اليومين دول حصلت مشكله. فانا قلت لجوزي انا هنفضل قاعده لحد العيد ما يعدي وهنعدي العيد وبعد كده هروح لاهلي هاخد ولادي وهروح لاهلي. بس لحد انا من ماشي انا مش واكله من اكلكم خالص. حتى الميه لو قدرت ما نحطهاش في زين مش هنعمل كده. الكلام ده كان جوزي بيجي العيد بيومين. فهو كمان بقى يوم يروح يتخانق مع والدته. كان بيته ومشي. لما ساب البيت ومشي المعامله سائت عليا انا. انت ما فيش غير هو. يعني مفيش فضيان غيره. المعامله سائت عليا انا. فلما كلمت والدي وحكيت له قال لي هات ولادك وتعالي. قلت له لا انا مش هيرضوني ان انا ولادي يعيدوا بعيد عن اهلهم. هنعيد انا وولادي هنا وهنيجي بعد الظهر. فعدى العيد وخلصت كل حاجه وبعد الظهر يوم العيد نزلت قلت لها يا عمتي انا ماشيه. انا هاخد بلادي واروح لاهلي. فقالت لي لا ما تمشيش لو مشيتي مش هتدخليها تاني. أنا مشي. أنا عايز أعرف هي المشكلة. استني بس دلوقتي أنا دلوقتي المشكلة مع أهل زوجك مثلا بيعملوك وحش ولا بيحشوا عنك أكل ده اللي أنا في يعني استنبطه ولا المعاملة من زوجك ذات نفسه؟ في مشاكل يا مش عايزة أخش في التفاصيل. يعني المشاكل دي استني بس المشاكل دي أنت مظلومة فيها وزوجك اعترف إن أنت مظلومة فيها صح كده؟ جدا. تمام. وهم عارفين ان هم ظلموك في المشكله الفلانيه والكلام ده. زوجك خد خطوه يدافع عنك؟ لا يعني كان الدفاع كان جدا ميال اكتر ان هو ما يزعلش امه وابوه. طيب هو لما ميال اكتر ان هو لما انت قلتي له انا همشي هو وافق انك انت تمشي وتروحي بيت اهلك بناء على المشاكل اللي حصلت دي؟ ايوه بناء على المشاكل اللي بتخصني انا اللي حصلت ما بيني انا ووالدته. تمام. وهو انت لما هتمشي وتروحي بيت اهلك المشاكل بتاعه والدته دي هتنتهي؟ لا هم حرين بقى. انا بص فاكره زي اي ما اي واحده بتغضب وبتمشي لما بتحكي اللي عندها وبتجيبوا الناس وده حل الموضوع ده. طيب ما انا يعني زوجك ذنبه انك تسيب البيت وتسيبيه طالما المشكله مش عنده. هو انا مش قاعده انا وجوزي في بيت لوحدنا. احنا دلوقتي قاعدين معاهم. انا بيتي ما بطمحوش غير وانا طالعه انام. احنا قاعدين معاهم هم مشترك. تمام ماشي. تمام. لما انا خدت ولادي ومشيت حمايه عمي حمايه طلع ورايا عشان ياخد مني ولادي ما رضتش اسيب له ولادي. انا متجوزه بعيد خلاص عن اهلي. هو يشد وهو انا اشد في الولاد ضربني مديته عليها ضربني وكنا على السكه يعني ما كناش في بيت. ضربني ضرب جامد وخد مني فعلا ولادي. والناس شافوا كده؟ فمشيت رحت لاهلي. ايوه في ناس جوه حطوا عندي. فبعد كده مشيت رحت لاهلي واتدخلوا بالموضوع وبصيت سنه وخلاص والدي كان هيطلقني وقلت له لا انا هروح عشان خاطر ولادي. هتروحي يعني بعد ما انضربتي وبتاعي؟ اسمعيني بس الله يصلح حالك. دلوقتي انت هتروحي عشان خاطر ولادك ليه؟ تم حل وتم قعده جلسه عيله وجلسه رجاله عشان الضرب واللي حصل ده ولا انت انضربتي واتبهدلتي ومشيتي ورجعتي بدون اي حلول؟ لا تم وضع ان انا خلاص ما عدتش ليا دعوه بهم خالص. انا بيتي وانا في حياتي وهم في حياتهم. تمام. انا ما عدتش هنزل اخدمهم ولا عندي دعوه بهم نهائي. خلاص انا هنعزل بولادي. تمام. وليا عيشه لوحدي. تمام ففعلا ده حصل. وبرغم ده انا ما كنتش بسيبهم في حاجه. انا لما كنت بنلاقي عمتي حماتي في شغل انا كنت بعملها معاها في حاجه جامده كنت بنزل اسالها فيها. ولما كانت بتغلط فيا انا ما كنتش يعني ما كنتش برد خالص وكنت بسكت يعني كنت بقول لنفسي ان انا ما رضيتش على امي ما رضيتش على غيره. هي غلطت فيا وربنا سامحها هو اكتر منه مين اللي حاسبها عني انا مش قايله عشان خاطر اكتر الناس. سؤالك ليه ده وجهه نظر وده رايي دلوقتي هم بيدعم عليا بيدعم عليا جامد وانا الضوء ده بيبقى حاسه ان هو يعني لما تجي مشكله بيبقى حاسه ان ده بسبب ضعفي مع ان انا من جوه حاسه ان انا مظلوم في حاجه. فانا يعني حاجة عليا ان انا ننزل نخدمهم ونعيش معاهم وانا فعلا كده شايله ذنبهم ولا ايه؟ في سلايف تانية وفي اولاد يعني لا ما في لا هو في عنده خمس بنات غيره اخواته وفي غير هو جوزي ده ما فيش غير هو وغير كده انا ما بسيبهمش في اي حاجه يعني لما بنلاقيهم في شغلانه اي شغلانه بس اساعدهم فيها على طول من غير هم ما ينادوني بس هم عايزين انزل ارد معاهم في عيشه تانية كامله. طب اسمعين زي الاول اسمعين يا ندى. اولا يعني طالما الاحتكاك بيجيب مشاكل لا تحتكي ولا ليكي دعوة بيهم ولا الكلام ده. طالما جلسة الرجالة اللي قعدت حكمت بكده كون ان اصلا حماكي يمد ايده عليكي ده في حد ذاتها مصيبة في ذاتها وتم خلاص واتفقت ورجعت وكل واحد في حاله وانت لما بتشوف حاجة بتم خلاص بيدعو عليكي الله عز وجل عدل يا بنت حكيم لا يقبل دعوة الجاهلية. يعني لو دعوا عليك انت ظلمة لو انت خلاص ظلمة خلاص لكن الدعاء بيقول حسبنا الله قول انت حسبنا الله ونعم الوكيل وكلتك في هذا الأمر ولو هم ظلمين بتترد عليهم الدعوة ولا الكلام ده. فموضوع ان هم بيدعوا علي ما هم ظلموكي على بلسانك وباعتراف زوجك والناس اللي حكمت وإلا ما كنتيش تكوني حكيها لي صح ما كنتيش مفترية عليهم زي ما انت حكيتي وقمت فعلا ظالمينك وهم عارفين يدعوا زي ما يدعوا يقولوا زي ما يدعوا طالما عايزين تتعاملوا معايا بواحد اتنين تلاتة احترام ما فيش الكلام ده ولا في ظلم اخدمكم بعين خلاف كده كل واحد في حال. الزوج ملزم لو هو قادر يجيب اللي يساعدهم ويجيب اللي يخدمهم اللي هو ابنهم الابن ولو الام والاب قادرين يجيبوا شوف الدرجة احنا مش عايزين بس نفتح امور واراء تقلب البيوت لكن لو الامر وصل له لكن هو زوجك ذات نفسه هو معترف هو عارف انهم ظلموكي خلاص يبقى كل واحد في حد ولا تخافي من الدعوات الله عز وجل لا يقبل دعوة الجاهلية اي حاجة فيها ظلم ربنا عدل وربنا يعلم وربنا شايف زي ما انت حكيت ما كنتش متجنية عليهم وادعي يا رب وكلتك في هذا الامر حسبنا الله ونعم الوكيل وادعي يا بنتي وبالحسنى طالما انت بالحسنى لا تطلع منك عيبه ولا يطلع منك كلمه ولا حد يغلطك في قعده ولا تصغري زوجك في قعده رجال ولا الكلام تعملي اللي عليك الانسانه التقيه المحترمه الصالحه بقدر المستطاع وادفعي الاذى قدر المستطاع. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يا بنتي يكبر بخاطرك اللهم امين. طب بسرعه ناخد اخر اتصال. مين؟ أم مازن من القليوبية. السلام عليكم يا أم مازن. السلام عليكم يا دكتور. يا أهلا وسهلا تفضلي. أنا فرحة جدا إن أنا كلمتك. ربنا يزيدك. أنا بحبك في الله جدا. حبك الله يا مازن الله يبارك فيك يا رب. بصي دكتورة معلش أنا عايزة أسألك كده كم سؤال. تفضلي. أولا أنا معي ابني سنتين بس شغلي وعايزك تعرفيني يعني أبدأ معاه إزاي. تمام. في التربية وكده. تمام. تاني حاجة دكتورة أنا أخويا تقريبا اتوفى من السنة اللي فاتت يعني قبل عيد الضحية اللي فات بيومين كده فكان ظروف وفاته إنه هو عنده 17 سنة بس كان يعني عقله متأخر شوية يعني عقل طفل سنتين يعني عقل طفل 10 سنين كده بس بيتكلم يعني واعي نفسه. تمام. فجي في مرة زعل أمي وشتمها وكده وزعلها زعل جامد وايه وكان هيتعدى على انه يضربها. هو كان سنه كام سنه يعني ساعتها؟ هو سنه 17 سنه بس عقله بس هو عقله صغير. تمام. وبعدين فبعد كده راح سابها وراح بتعمي دول يعني قريبين مننا جدا فبعد كده جه كلمها بيقول لها انا جاي وكده, راحت قالت له لا خليك بيت عمك لحد ما باباك يجي عشان يحاسبك على اللي انت عملته وكده. تمام. فطبعا هي ما كانتش يعني مستوعبه اللي هيحصل, راح واخد نفسه ورمى نفسه في الميه. ان لله ان لله. فبصي امي لحد دلوقتي نفسيتها طبعا يعني هي اصلا وصلت ده ان هي تعمل زيه, بس قالت انا مش هقابله في الاخر عشان انا واعي اللي انا بعمله, لكن هو مش واعي. ان لله. طيب كلنا كده يعني, كلنا لحد دلوقتي قلبنا موجوع يعني طبعًا. يعني مثلا مع الفتره برضو لسه زي ما احنا يعني كلنا نفسيتنا تعبانه. طبعا طبعا. ف انا بحاول اصبرها يوميا كده, تفضل تقول لي انا عماله اتذلل ربنا, عماله اصرخ كل يوم كل يوم تصرخ, وتعبت وتعبت نفسيا وتعبت خالص. فهي تقول لي انا حاسه انا السبب, مع ان هي يعني ربنا كرمنا بصراحه احن امي في الدنيا, هي حنينه جدا. معلش. طيب سؤالك ليا ايه؟ انا عايزاكي اول حاجه عايزاك ان انت هي فعلا هي السبب, او لو مش هي السبب انا عايزك تقولي شويه يعني كلمتين يخبروها عشان هي تعبانه فعلا. حاضر حاضر حاضر ان شاء الله باذن الله. ممازن, عشان وقت حلقتنا انتهى, هجاوبك هكون اول اجابه لسؤال ان شاء الله في حلقه بكره باذن الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين, عايشين ما بين اربع حيطان, بس المسافة بقت سنين, حتى القلوب متغربين, مين اللي سامع فينا مين, مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين.